أيها الإخوة المؤمنون المصلون المبتهلون المتضرعون الشاكرون لله جلت قدرته في رحاب جامع بني أمية الكبير بدمشق، الأخوات والإخوة المستمعون الأعزاء عبر أثير الإذاعة السورية، معا نستمع الآن إلى خطبة الجمعة وهي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا، وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وأكرمه بالنسبة إلى ذاته تشريفا وفضلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وللعالمين أرسله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، يذهب المسلم إلى بيت الله الحرام ويخلف في بلدته هموم المعاش والرزق، هموم العمل والكسب، هموم الزوجة والولد، هموم الحاضر والمستقبل، وبعد أن يحرم من الميقات يبتعد عن الدنيا كليا ويتجرد إلى الله عز وجل ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، هذه التلبية كأنها استجابة لنداء ودعوة يقعان في قلب المسلم، أن يا عبدي خل نفسك وتعال، تعال يا عبدي لأريحك من هموم كالجبال تجثم على صدرك، تعال يا عبدي لأطهرك من شهوات تنغص حياتك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعال يا عبدي وذق طعم محبتي، تعال يا عبدي وذق حلاوة مناجاتي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي لأريك من آياتي الباهرات، تعال لأريك ملكوت الأرض والسماوات، تعال لأضيء جوانحك بنوري الذي أشرقت به الظلمات، تعال لأعمر قلبك بسكينة عزت على أهل الأرض والسماوات، تعال لأملأ نفسك غنى ورضا شقيت لفقدهما نفوس كثيرات. تعال يا عبدي لأخرجك من وحول الشهوات إلى جنات القربات، تعال لأنقذك من وحشة البعد إلى أنس القرب، تعال لأخلصك من رعب الشرك وذل النفاق إلى طمأنينة التوحيد وعز الطاعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي لأنقلك من دنياك المحدودة وعملك الرتيب وهمومك الطاحنة إلى آفاق معرفتي وشرف ذكري وجنة قربي. تعال يا عبدي وحط همومك ومتاعبك ومخاوفك عندي، أنا أضمن لك زوالها. تعال يا عبدي واذكر حاجاتك وأنت تدعوني، فأنا أضمن لك قضاءها. إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فكيف يكون إكرامي لك إذا قطعت المسافات وتجشمت المشقات وتحملت النفقات وزرتني في بيتي الحرام ووقفت بعرفة تدعوني وتسترضيني؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي وزرني في بيتي لتنزاح عنك الهموم ولتعاين الحقائق ولتستعد للقاء، فإن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، فمضت عليه 5 أعوام لم يفد إلي لمحروم. تعال يا عبدي وطف حول الكعبة طواف المحب حول محبوبه، وسع بين الصفا والمروة سعي المشتاق لمطلوبه. تعال يا عبدي وقبل الحجر الأسود يميني في الأرض أصافح به خلقي، واذرف الدمع على ما فات من عمر ضيعته في غير ما خلقت له، وعاهدني على ترك المعاصي والمخالفات والإقبال على الطاعات والقربات، وكن لي كما أريد لأكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعال يا عبدي إلى عرفات، يوم عرفة هو يوم اللقاء الأكبر، تعال لتتعرض لنفحة من نفحاتي تطهر قلبك من كل درن وشهوة، وتصفي نفسك من كل شائبة وهم. هذه النفحات تملأ قلبك سعادة وطمأنينة، وتشيع في نفسك سعادة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. عندئذ لا تندم إلا على ساعة أمضيتها في القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. تعال يا عبدي لعرفات لتعرف أنك المخلوق الأول من بين كل المخلوقات، ولك وحدك سخرت الأرض والسماوات، وأنك حملت الأمانة التي أشفقت منها الجبال والأرض والسماوات، وأني جئت بك إلى الدنيا لتعرفني وتعمل عملا صالحا يؤهلك لجنتي. تعال إلى عرفات يوم عرفة لتعرف أن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وإذا كنت معك فمن عليك، وإذا كنت عليك فمن معك. أيها الإخوة الكرام، حضورا ومستمعين. وبعد أن يذوق المؤمن في عرفات ومن خلال دعائه وإقباله واتصاله روعة اللقاء وحلاوة المناجاة، ينغمس في سعادة القرب، عندئذ تصغر الدنيا في عينيه وتنتقل من قلبه إلى يديه، ويصبح أكبر همه الآخرة، فيسعى إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد يكشف للحاج في عرفات أن كل شيء ساقه الله له مما يكرهه هو محض عدل ومحض فضل ومحض رحمة، ويتحقق من قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبعد أن يفيض الحاج من عرفات وقد حصلت له المعرفة واستنار قلبه وصحت رؤيته، يرى أن السعادة كلها في طاعة الله وأن الشقاء كله في معصية الله، عندئذ يرى عداوة الشيطان، وكيف أنه يعد أولياءه بالفقر إذا أنفقوا، ويخوفهم مما سوى الله إذا أنابوا، ويعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. عندئذ يعبر الحاج عن عداوته للشيطان تعبيرا رمزيا برمي الجمار، ليكون الرمي تعبيرا ماديا وعهدا موثوقا في عداوة الشيطان ورفضا لوساوسه وخطراته. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة، وفي الحقيقة ترمي بها وجه الشيطان وتقصم ظهره، ولا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله تعالى. وحينما يتوجه الحاج لسوق الهدي ونحر الأضاحي وكأن الهدي هدية إلى الله تعبيرا عن شكره لله على نعمة الهدى التي هي أثمن نعمة على الإطلاق، وكأن ذبح الأضحية ذبح لكل شهوة لا ترضي الله، وتضحية بكل غال ورخيص ونفس ونفيس في سبيل مرضاة الله رب العالمين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ثم يكون طواف الإفاضة تثبيتا لهذه الحقائق وتلك المشاعر، ثم يطوف طواف الوداع لينطلق منه إلى بلده إنسانا آخر استنار قلبه بحقائق الإيمان وأشرقت نفسه بأنوار القرب وعقد العزم على تحقيق ما عهد الله عليه. وإذا صح أن الحج رحلة إلى الله فإنه يصح أيضا أنه الرحلة قبل الأخيرة لتجعل الرحلة الأخيرة مفضية إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الأحباب حضورا ومستمعين، وبعد أن ينتهي الحجاج من مناسك الحج يتجهون إلى المدينة المنورة التي هي أحب بلاد الله إلى الله، يتجهون إليها لزيارة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي، وقد علقت في مكان بارز من الحجرة الشريفة الآية الكريمة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد أشار الإمام القرطبي إلى أن الآية تصدق على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وليس هذا بغير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد القاسمي في تفسيره أن في هذه الآية تنويها بشأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالرجل حينما يظلم نفسه بمعصية ربه من خلال خروجه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يستغفر الله وأن يعتذر من رسول الله، فلا تتم التوبة إلى الله ولا تقبل إلا إذا ضم إلى استغفار الله استغفار رسول الله. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم عين طاعة الله، ورفض سنة النبي عليه الصلاة والسلام عين معصية الله، وإرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله. يستنبط هذا من إفراد الضمير في قوله تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه، بضمير المفرد، إن كانوا مؤمنين. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولعل سر السعادة التي تغمر قلب المسلم حينما يزور مقام النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما إن يرى معالم المدينة حتى يزداد خفقان قلبه، وما إن يبصر الروضة الشريفة حتى يجهش بالبكاء، وعندئذ تصبح نفس الزائر صافية من كل كدر، نقية من كل شائبة، سليمة من كل عيب، منتشية بحبها له صلى الله عليه وسلم. وإذا شئت الدليل القرآني على ما يشعر به المسلم من سكينة وسعادة حينما يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو أو بآخر، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال الإمام الرازي في تفسيره: إن روح محمد صلى الله عليه وسلم كانت روحا قوية صافية مشرقة باهرة لشدة قربه من الله، ولأن قلبه الشريف مهبط لتجليات الله جل وعلا، فإذا ذكره أصحابه بالخير والود أو ذكره المؤمنون بالحب والتقدير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم، فأشرقت بهذا السبب نفوسهم وصفت سرائرهم. وهذه المعاني تفسر قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روي أن بلالا رضي الله عنه سافر إلى الشام وطال به المقام بعد وفاة سيد الأنام عليه أتم الصلاة والسلام، وقد رأى وهو في منامه وهو بالشام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورني؟ فانتبه حزينا وركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده كثيرا، فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا: نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصرا عليه، فصعد وعلى سطح المسجد ووقف موقفه الذي كان يقفه، ولما بدأ بقوله الله أكبر وتذكر أهل المدينة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجت المدينة وخرج المسلمون من بيوتهم، فما رأيت يوما أكثر باكيا وباكية في المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم. لقد صدق أبو سفيان حينما قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذه الحقيقة ينبغي أن تنسحب على كل مؤمن إلى يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. أيها الإخوة الكرام، ركن الحج الأكبر هو الوقوف بعرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. لذلك يعد يوم عرفة ونحن في يوم عرفة يوم اللقاء الأكبر بين العبد المنيب المشتاق وربه التواب الرحيم. فيوم عرفة يوم المعرفة، ويوم عرفة يوم المغفرة، ويوم عرفة يوم تتنزل فيه الرحمات على العباد من خالق الأرض والسماوات. ومن هنا قيل: من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تسوب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الناس، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذه لنا خاصة. قال: هذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير الله وفاض. وروى الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ثم يباهي الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أغيظ منه من يوم عرفة. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا موحد الصفوف في عرفات، ويا رب الأرض والسماوات، ويا عالما بما مضى وما هو آت، أثبنا معهم في الأجر والغفران والطاعات يا واسع البركات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، حضوراً ومستمعين، الأضحية شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك، فمشروعيتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنها واجبة، فمثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. وقال غيره: إنها سنة مؤكدة ولهم أدلتهم، هي واجبة مرة على كل مسلم، على كل مسلم حر بالغ عاقل مقيم موسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم. إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق، وهو فضلا عن ذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسعة على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. ومن شروط وجوبها اليسار، فالموسر هو مالك النصاب، نصاب الزكاة، زائدا عن حاجاته الأساسية، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام كله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. وينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليماً من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكلها، فلا يجوز أن يضحى بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا الجرباء. ويستحب في الأضحية أسمنها وأحسنها، وكان صلى الله عليه وسلم يضحي بالكبش الأبيض الأقرن. ووقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبل زوال الشمس، ويكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم، من الإبل والبقر والغنم، من ضأن ومعز، بشرط أن يتم الضأن 6 أشهر وأن تتم المعز 1 سنة كاملة عند بعض الأئمة. ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته المقيمين معه والذين ينفق عليهم، وهم جميعا مشتركون في الأجر. ومن مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة، وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيته. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته بقول النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ويستحب أن يوزعها 3، فيأكل هو وأهل بيته 1/3، ويهدي لأقربائه وأصدقائه وجيرانه 1/3، ويتصدق بالثلث الأخير على الفقراء والمسلمين بقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي شمالها وجنوبها لما تحب وترضى. اللهم وفق بينهم ووحد كلمتهم واجمعهم على الحق والخير والهدى، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا كريم. اللهم وفق السيد الرئيس بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد، وهيئ له فريق عمل في مستوى طموحاته يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تعاملنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تعاملنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا تعاملنا بفعل المسيئين يا رب العالمين. اللهم أجب دعانا بكرمك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة في الإيمان نأتي إلى ختام هذا النقل الإذاعي الخارجي المباشر لشعائر خطبة وصلاة الجمعة ومن رحاب جامع بني أمية الكبير بدمشق، الذي شهد في الساعة 10 من هذا الصباح صلاة الاستسقاء والشكر إلى الله جلت قدرته.